بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة الرابعة في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع، وسيكون الحديث متواصلا عن كيفية تأصيل المسألة إذا كان فيها صاحب فرض واحد. وقد أخذنا جملة من الأمثلة في ذلك، وقلنا أن المسألة إذا لم يكن فيها صاحب فرض فالورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، فأصل المسألة من مقام صاحب ذلك الفرض. وأخذنا أمثلة، وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في أمثلة أخرى. نلاحظ الآن الورد في مثال آخر من الأمثلة، وهو أختان شقيقتان وعم شقيق، أختان شقيقتان وعم شقيق. فنبدأ الآن بتفريغ الورثة. هنا نقول أختان شقيقتان، وقلنا أن حرف الشين يرمز إلى الشقيقة والشقيقة، وعم شقيق. نلاحظ الآن في هذا المثال أننا وضعنا الورثة في هذه الخانة فوق بعض، فنبدأ الآن بإعطاء كل وارث النصيبة. فالأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين. لماذا يأخذن الثلثين؟ يأخذن الثلثين لأنه لا يوجد معصب، عدم وجود المعصب، وهما أكثر من واحدة، أو نقول وجود المشارك. فهنا نعطي الأخوات الثلثين، فلهن الثلثين. طيب، العم يأخذ الباقي. نلاحظ الآن أننا نريد الآن أن نكتب أصل المسألة، فلا نكتب أصل المسألة هنا، لا نقول أصل المسألة اثنين ونجعل الاثنين فوق الفروض، هذا خانة الفروض، هذه خانة الفروض، فلا نكتب الاثنين هنا، هذا خطأ، بل لا بد أن نجعل الاثنين أعلى من الفروض، لكن ليس فوقهما مباشرة، بل بجوارهما. فأصل المسألة اثنين. لماذا كان أصل المسألة اثنين؟ كان أصل المسألة اثنين لأن مقام الثلثين هو اثنين، أليس كذلك؟ الجواب خطأ. ليس مقام الثلثين اثنين، بل مقام الثلثين ثلاثة، ولهذا يخطئ بعض الطلاب فيجعل اثنين الثلثين، يجعل البسط ثلاثة والمقام اثنين، وهذا خطأ، وهذا مما يقع في كثير من الطلاب والطالبات. فالمقام الثلثين ثلاثة وليس اثنين، ولهذا أصل المسألة هنا ليس اثنين، إنما أصل المسألة ثلاثة، إذ الثلثين اثنين على ثلاثة. إذن فأصل المسألة هنا ثلاثة وليس اثنين، وهذا ما يقع فيه الخطأ من بعض الطلاب. إذن أصل المسألة من ثلاثة لأنها ثلثين. طيب الآن كيف أخرج ثلثي الثلاثة؟ بالطريقة التي قلت لكم، أن نأخذ أصل المسألة ثلاثة، نقسمه على مقام الثلثين ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، الحاصل يضرب في البسط الذي هو اثنين، واحد في اثنين باثنين، إذن نصيب الأختين اثنين من ثلاثة، وهو يساوي الثلثين. العم الشقيق يأخذ الباقي، وهو واحد. هذا الآن حل هذه المسألة. أصل المسألة ثلاثة، اثنين وواحد. لو نظرنا مجموع السهام، اثنين زائد واحد المجموع يساوي ثلاثة، مثال أخير، أخ لأم وأخ شقيق. نكتب الآن الورثة، أخ لأم وأخ شقيق. الآن الأخ لأم هنا كم نعطيه؟ الأخ لأم إذا كان واحدا فإنه يأخذ السدس، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل وارث من الذكور. لا يوجد في المسألة إلا أخ شقيق. الأخ شقيق ليس من الفرع الوارث وليس من الأصل الوارث، إذن نعطي الأخ لأم السدس. الأخ الشقيق كم سيأخذ هنا؟ الأخ الشقيق هنا سيأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. إذا أصل المسألة كم؟ أصل المسألة مقام السدس. كم مقام السدس؟ ستة. إذا أصل المسألة ستة. سدس الستة، تقسم الستة على مقام السدس ستة، ستة تقسيم ستة واحد، تضربه في البسط، واحد في واحد يساوي واحد. إذا الأخ اليوم أخذ السدس واحد من ستة. الباقي بعد إعطاء الأخ اليوم نصيبه، الباقي يكون خمسة يأخذه الأخ الشقيق. هذا ما يتعلق بالحالة والقسم الثاني، وهو إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد. إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فإن طريقة العمل أن نأخذ أصل المسألة مقام الفرض ونجعله أصل المسألة. بقينا في الحالة في القسم الثالث، وهو إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض، وجد في المسألة صاحبي فرض أو أكثر ثلاثة أو أربعة وهكذا. فكيف نؤصل المسألة إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض؟ هذه الحالة وهذا القسم وهذا النوع يحتاج إلى بسط، وهو أصعب المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى سهلة، مجموع الرؤوس يكون هو أصل المسألة. الحالة الثانية المقام نأخذه ونجعله أصل المسألة، لكن في الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فهنا يحتاج إلى ضبط. فأرعني سمعك وبصرك. قبل أن ندخل في هذه النقطة عندي إشارة بسيطة بس في مسألة ما معنى تأصيل المسألة. تأصيل المسألة أي كيف أو أني أبحث عن عدد صحيح يمكن أن نخرج منه فروض المسألة. أبحث عن أقل عدد صحيح يمكن أن أخرج منه فرض المسألة. أعطي مثال على ذلك. الآن مسألة فيها بنت وأب، البنت لها النصف والأب سيأخذ الباقي. البنت لها النصف واحد على اثنين والأب سيأخذ الباقي. معنى التأصيل أنني أبحث عن أقل عدد يخرج منه نصف صحيح، هذا معنى التأصيل. أبحث عن أقل عدد يخرج منه نصف صحيح، فأبدأ الآن بأقل عدد الواحد، أقل عدد واحد. هل يمكن أن أخرج من الواحد نصف صحيح؟ الجواب لا، لأن نصف الواحد نصف والنصف كسر، وأنا أريد عددا صحيحا. أنتقل إلى فوق الواحد، إلى ما هو فوق الواحد، العدد القريب اثنين، هل يمكن أن أخرج من الاثنين نصف صحيح؟ الجواب نعم، واحد واحد يساوي اثنين، إذن يمكن أن أخرج من الاثنين نصف صحيح، إذن أجعل أصل المسألة اثنين. مثال آخر، رجل توفي عن زوجة وابن، رجل توفي عن زوجة وابن، الزوجة ماذا ستأخذ؟ ستأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث الذي هو الابن، والابن سيأخذ الباقي. الآن معنى تأصيل المسألة أنني أبحث عن أقل عدد أستطيع أن أخرج منه ثمن صحيح، فأبدأ الآن هل يمكن أن أخرج من الواحد ثمن صحيح؟ الجواب لا. طيب الاثنين، هل يمكن أن أخرج من الاثنين ثمن صحيح؟ الجواب لا. طيب ثلاثة، الجواب لا، لا يمكن، لا أستطيع أن أخرج من الثلاثة ثمن صحيح. يعني أقسم الثلاثة إلى أثمان، هل يمكن أن يكون أحد هذه الأثمان عدد صحيح؟ الجواب لا. أنتقل إلى أربعة، الأربعة أيضا لا يمكن أن نخرج منها ثمن صحيح، ثمن الأربعة نصف، النصف هو ثمن الأربعة، لكن لا أستطيع لأني أريد رقم صحيح وليس كسرا. أنتقل إلى الخمسة كذلك، الستة كذلك، السبعة كذلك، الثمانية يمكن أن نخرج منها، يمكن أن أخرج منها ثمنا صحيحا وهو واحد. إذن هذا معنى التأصيل، أن أبحث عن أقل عدد يمكن أن يخرج منه فرض، أن أخرج منه فرض المسألة بلا كسر، لا أريد الكسر، أريد عددا صحيحا. الآن لو مسألة فيها جدة وابن، الجدة ستأخذ السدس، فأبحث عن أقل عدد يمكن أن أخرج منه سدسا صحيحا، فأقل عدد هو الستة، لا يمكن أن نخرج لا من الواحد ولا من الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة، أقل عدد يمكن أن نخرج منه عدد سدس صحيح هو الستة. 12 مثلا أستطيع أن أخرج منه سدس صحيح وهو اثنين، الاثنى عشر أستطيع أن أخرج منه سدسا صحيحا وهو الاثنين، لكن المسألة أنني أبحث عن أقل عدد وليس أي عدد، أبحث عن أقل عدد، فالستة أقل من الاثنى عشر، إذن إذا كانت أقل فإنني أبحث عنها فأجعل أصل المسألة ستة. 24 أستطيع أن أخرج منها سدسا صحيحا أربعة، لكنني أبحث عن أقل عدد، أقل عدد يمكن أن يخرج من سدس هو الستة، فأجعل الستة أصل المسألة. هذا معنى تأصيل المسألة يعني بتبسيط. ننتقل الآن نرجع إلى موضوعنا، وهو إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض. إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض، فالجواب في كيفية تأصيل المسألة أنني أنظر بين مقامات الفروض، لاحظوا أنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل ذلك النظر يكون هو أصل المسألة. لاحظوا قلت لكم قبل قليل أن هذه الحالة تحتاج إلى ضبط، فانتبه. أعيد، إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فإنني أنظر بين مقامات الفروض، أنظر مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. ما النسب الأربع؟ هذا السؤال لابد أن نجيب عليه حتى ننظر بين مقامات الفروض بهذه النسب الأربع. طيب، أي عددين لا بد أن تكون العلاقة بينهما علاقة من أربع علاقات، يعني أي عددين لا بد أن يكون بينهما علاقة، إما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وهذا ما يسمى بالنسب الأربع. فأي عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من أربع نسب، نسبة من أربع نسب، إما المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، وسأبين الآن معنى كل نسبة من هذه النسب. ننظر الآن، المماثلة هي النسبة الأولى، ومعناها مفهوم من اسمها، معنى المماثلة هي التساوي. فمعنى المماثلة أن يتساوى العددان في المقدار، أن يتساوى العددان في المقدار. مثال ذلك واحد وواحد، الآن واحد وواحد متماثلان، اثنين واثنين متماثلان، ثلاثة وثلاثة متماثلان، أربعة وأربعة متماثلان، وهكذا. فالمماثلة أن يتساوى العددان في المقدار، أن يتساوى العددان في المقدار، هذا معنى المماثلة. إذا كان بين المقامين مماثلة، مثال ذلك رجل توفي، امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة، امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة. نلاحظ الآن نقسم المسألة، الزوج كم سيأخذ؟ سيأخذ النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة ستأخذ النصف أيضا، لماذا؟ لعدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. نلاحظ الآن، ننظر الآن بين مقامات الفروض، الفرض الأول نصف، المقام اثنين، والأخت الشقيقة نصيبها النصف والمقام اثنين. عندي الآن عددين، اثنين واثنين، هما متماثلان. ماذا أفعل إذا كان بينهما مماثلة؟ أكتفي بأحدهما وأجعله أصل المسألة. إذن أصل المسألة في هذا المثال هو اثنين، أصل المسألة في هذا المثال هو اثنين. نصف الاثنين واحد للزوج والنصف الآخر واحد للأخت الشقيقة. فيمكن هنا أن أخرج من الفرضين رقما صحيحا وهو اثنين، إذن أجعل الاثنين هو أصل المسألة. هذا ما يتعلق بالنسبة الأولى وهي المماثلة. مثال آخر، رجل توفي عن أختين لأب وأخوين لأم، رجل توفي عن أختين لأب وأخوين لأم، الأختان يأخذن الثلثين. لماذا؟ لعدم وجود المعصب، وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأشقاء أو الشقائق. طيب، أخذنا الثلثين، والإخوة لأم يأخذون أيضا الثلث. لماذا يأخذون الثلث؟ لأنهم أكثر من واحد، لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ننظر الآن بين مقامات الفروض، لأن في المسألة الآن أكثر من صاحب فرض، الأخوات فرض والإخوة فرض. لو نظرنا بين مقامات الفروض وجدنا أن بينهما مماثلة، ثلاثة وثلاثة، الثلثين مقامه ثلاثة والثلث مقامه ثلاثة، إذن بينهما مماثلة. ماذا أفعل؟ أخذ أحد الرقمين وأجعله أصل المسألة. إذن أصل المسألة ثلاثة للأختين الثلثين، ثلاثة تقسيم ثلاثة المقام، واحد يضرب في البسط اثنين فيخرج نصيبهم من الثلاثة الذي هو اثنين. الثلث نقسم ثلاثة أصل المسألة على ثلاثة المقام يخرج واحد، واحد ضرب واحد يخرج واحد، إذن نصيب الإخوة لأم واحد، وبهذا تنتهي المسألة. هذا مثال للمماثلة أيضا. مثال آخر، نعطي مثالا آخر، توفي رجل عن جدة وأخت لأم. توفي رجل عن جدة وأخت لأم، الجدة ستأخذ السدس لعدم وجود الأم، والأخ أو الأخت لهم ستأخذ السدس لكونها واحدة ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هنا الآن نلاحظ أن عندي سدس وسدس، الستة والستة متماثلين، إذن أكتفي بأحدهما وأجعله أصل المسألة، فأقول أصل المسألة من ستة، سدسها واحد للجدة والسدس الآخر للأخت اليوم. طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة الأولى وهي المماثلة، بالنسبة الأولى وهي المماثلة. طيب، ننتقل وسيأتي إن شاء الله كما قلت لكم، سنأتي بعروض باور بوينت، لكن أريد أن ننتهي من الجانب النظري ثم ننتقل بعد محاضرتين أو ثلاث في جانب تطبيق عروض شرائح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر. فعندي ثلاثة موضوعات متشابهة التي هي التأصيل والعول والتصحيح، هذه متشابهة سيتكون لها عروضها الخاصة. ثم عندي قسمة التركات موضوع مستقل، ثم عندي المناسخات موضوع مستقل، ثم بعد ذلك الخنثى المشكل. هذه النسبة الأولى وهي المماثلة. النسبة الثانية المداخلة، ومن معناها أن هناك تداخل، أن هناك تداخلا بين العددين. المماثلة هناك تساوي بين العددين، المداخلة تداخل بين العددين، يعني أحدهما يدخل في الآخر، ولهذا يعرفون المداخلة بأكثر من تعريف. ومن أسهل هذه التعريف أن نقول أن المداخلة أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر، أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر، هذا معنى المداخلة، أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر. ويعرفون بتعريفات أخرى أن يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، أن يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، هذه مداخلة. طيب، لكن التعريف الأسهل أن نقول أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر. مثال ذلك، 2 و4 اثنين وأربعة. الأكبر الذي هو أربعة من مضاعفات الأصغر الذي هو الاثنين، لأن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. هذا معنى أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر، ليس متساويين، ليس اثنين واثنين، هما اثنين وأربعة، فهما ليس متماثلين لكنهما متداخلان، هما متداخلين، فالاثنين سيدخل في الأربعة. من الأمثلة أيضا ثلاثة وستة، فالثلاثة الآن ليست مماثلة للستة لكنها مداخلة لها، فالستة من مضاعفات الثلاثة، لأن ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. أيضا من الأمثلة اثنين وستة، الاثنين من مضاعفات الستة، الستة عفوا من مضاعفات الاثنين، فالاثنين داخلة في الستة، وهكذا اثنين وثمانية، أربعة وثمانية، ستة واثنى عشر، وهكذا ستة وأربعة وعشرين، ثمانية وأربعة وعشرين، كل هذا من المداخلة، فيقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا وجدنا أن بين المقامات مداخلة، وجدنا أن بين المقامات مداخلة، ماذا نفعل؟ العمل هنا أن نأخذ الأكبر ونجعله أصل المسألة، نأخذ المقام الأكبر ونجعله أصل المسألة. مثال ذلك، نعطي على ذلك مثالا. توفيت امرأة عن زوج وبنت، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت ستأخذ النصف. نلاحظ الآن عندي أكثر من صاحب فرض، عندي الزوج والبنت، وننظر بين المقامات، مقام الزوج أربعة ومقام البنت اثنين، بين الأربعة والاثنين بينهما مداخلة، لأن الأربعة من مضاعفات الاثنين. في هذه الحالة أخذ الأكبر الذي هو الأربعة وأجعله أصل المسألة، فيكون أصل هذه المسألة أربعة، ربعها واحد للزوج ونصفها اثنين للبنت. سيأتي بعض الطلاب والطالبات يقول بقي واحد أين يذهب؟ هذا باب يسمى باب الرد، سيأتي بيان إن شاء الله في المستوى الثامن. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.